أول يوم العيد الأضحى من أيام التشريق؟ لا أيام التشريق لا، يوم العيد مبارك هذا عشر من العشر. نعم إيه. العشر العشر الحجة. وأما أيام التشريق الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر. على قولها والله لا تمتع بالعمر والوالد يعني بعد ما تعمل هو لا في مانع ومن آخر الأمة ليش ما قال والله ما في مانع خلص يا طاف ساعة قصر رأسه خلص الإحرام لا في مانع نعم الواحد إذا صلى على القوام ما عنده صلاة ركعتين في مقام إبراهيم، هل عليه شيء؟ لا عليه يصلي، لا ولو طال الوقت صلي في أي مكان صلي هنا. بارك الله فيك. هذه ما هي سنة ولا لا أحد ولا أنا حاضر حاضر ولا ترى أنا كار معين. أنتي؟ قال والذي بعد سيد الشيخ توضيح للسؤال الجواب السؤال اللي بتروح سابقا بالنسبة للضعفاء المرضى والعجزاء الذين يصح لهم الرجم قبل الفجر يوم العيد هل صحيح المرافق لهم يصح له أن يرجم معهم؟ نعم نعم طريقة درهم درهم يعني أنا صحيح عارف معي مرضى نخدم أنا نرجع معهم يجوز لي إن شاء الله حكمك حكمهم بارك الله فيك رجم عنهم يرجع لا لا يرمونهم بأنفسهم يقول ليلة العيد آخر ليلة العيد ليلة الساعة ثلاثة الساعة أربعة هناهم ناس من مزدلفة يرمون جمعة الحقل وقبل حقبة الناس قبل الزحام ما في مشكلة لا لا ما يوقف مدام قادرين خلاهم يرمون أحد مدام قادرين يعني مدام يمزرون يرمون خلاهم ويبكروا بالراجل أخذ اللي أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر إذا كان ضعفاء لو وكروا ما في شيء مثل ما في سبات إنما رمت الأولى الله هذا إيه لأن ما في زحمة كل كانوا عادة يقدرون تقول الله ما سبات لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. يا سلام ورحمه الله. الناس الذين يتعاملون الى عرفات ويتعاملون اول يوم. قال له عليه لا يطلعون اليمين؟ حاضر يطلعون الى عرفات. في حرج ولا في حرج؟ يسال الاخ يقول الجماعه الذين يخرجون يوم ثمانه الى عرفه. ولا يبيتون ليلة تسعة في منى فما الحكم بحقهم هذا الآن ليلة تسعة المبيت في منى سنة من سنة الحج فمن فعله فله أجر ومن لم يفعله فلا شيء عليه أما المبيت المزدلفة بعدما ننتهي من عرفة ونروح على مزدلفة هذا واجب واجبة الحج لا بد أن الإنسان يبيت ولا ينصرف إلا بعد منتصف الليل أول ينصرف يعني بعد ما يمر معظم الليل حتى يعني ضعفهم في حكمهم لهم حق الانصراف اما الاقوياء فالذي ينبغي لهم البقاء الى ان يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل حتى يسروا جدا ثم يدفعوا قبيل طول الشهر وان ترك الموت وجلس عليه واحد ثلاث مرات يبدأ السوق لا اسمه من الحجة هذا يفتح راسه مرة واحدة دفع المال مقابل الهدي في رواية مرسومة هذا هذا والله اللي فيها سوي يعني يذبح نفسه يأكل منها ويهدي على بيش ولا أخير يذبح منها بالتراب يعطيها البنت عشانها توزع على الفقراء هنا في البلاد هذه في البلاد الإسلامية كما يسمعون بها مشروع إفادة لحوم الهدي ولا ضاح مشروع إفادة من لحوم الهدي ولا ضاح نعم في رواية منسوبة للإمام علي رضي الله عنه أنه حينما رأى عمر رضي الله عنه رأى الحجر قال الله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلت هذا قول عمر قال له في قول منسوب للإمام علي رضي الله عنه قال له علي وكيف ابن الخطاب لا يضر ولا ينفع وأنه يأمين الله في الأرض مضاف حدود الحاج. هذا الحديث ضعيف. ضعيف أو موضوع؟ أو موضوع. بعضهم يقول موضوع، وإذا كان موضوع معناه نقول في الأرض. على كل حال هذا المقولة إن حجر لا ينفع هذا نعم ذلك عن أمر. أما الزيادة هل ما لها أصل؟ هذه الزيادة لها أثر؟ لا. أو موضوع؟ أما موضوع أو ضعيف. لكنه يطوف إن كان خف الزحام عليه، وإلا يشتغل الصلاة هنا والذكر والدعاء والتلاوة واستماع الأحاديث دروس، هذا إن شاء الله خير. لكن لو خف الزحام ما في شك. طيب وإذا طلع من السطح لنا بعيد من الصباح ها؟ يطلع الدور هذا الأعلام هذا يستحمل ما في ما يخف. طيب تحية البيت الطواف هذا لمن طاف مرة واحدة، هذا لمن طاف، هذا لمن طاف يعني لا كلنا في الخل حرم ما اخذ لنا طاف ولا لا شوط ولا اكثر يا دم يا الله الواجب عسى الله يعيش الرسول عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع حفظ عن ثلاثه اطوله فقط ثلاثة. اول شيء طواف القدوم لانه كما قال عليه الصلاه والسلام، الثاني طواف الافاضه يوم العيد، الثالث طواف الوداع. بارك الله فيك. أبد ما طاف غير التواف. معنى يعني إذا كان بدنا زحام زي الحين يقولون الإنسان جاء الله واجب يخلص الواحد، ولكن يجلس هنا ويدعو الله جل وعلا يكثر من التهليل والتكبير والتحميد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله كبر العشر المبارك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يكثر من هذا من التكبير هذا يحرص على كل حال على هذا فإن شاء الله تعالى حليم بأن تضاعف حسنات يمكن يقرأ القرآن إذا كان قارئ على حفظ يحفظ القرآن أو يقرأ مثلا من المصحف المصاحف لله الحمد مليان الحفظ بفضل الله يعني أبد من أن رحت المسجد على القرآن جدا الحمد لله تيسير ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن لو طاف كتحية سبعة أشواط أم إيه هذا الطاف ما يجي إلا إذا كان سبع أشهد أن لا إله إلا الله تفصيل من الشرك يعني اثنين ما تشوف ولا لا سبعة أشواط هذا سبع سبع شرط من شروط الطاف بارك الله لا يجوز لأحد أن يحدث في المتع عليه هو عليه يطوف طواف العمرة طواف العمرة ويسعى سعي العمرة لا بس طواف العمرة طواف الحج المتمتع ينوي من بيته ويذهب إلى منى ولا يطوف طواف بالك جميع أهالي مكة المقيمين فيها والحجاج الوافدين الذين تمتعوا وحلوا الحرمات هؤلاء إذا أرادوا يحرمون بالحج فإنهم يحرمون من منازلهم سواء كانوا نازلين مكة ولا نازلين منى بقوله عليه الصلاة والسلام لما بين المواقيت كما في حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة للحليفة ليبجر عنه ولأهل الشام ومصر شمال أفريقيا الجحفة اللي الآن رابط لأن الجحفة قرية قدام رابط وجرفها السيء قال إحرام الأمن رابط وما بي وثالث يلملم للعروف الأمن السعدية لأهل اليمن والساحل ومن جاء من حلحوة وفضل المنازل اللي هو الآن لأهل نجد ومشرق الجامعين قال وذات عرق هذه أيضا لأهل العراق ومن جاء نحوه ممن هو في جهة الشرق الشمالي قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الهدي أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أتى حتى أهل مكة من مكة. وهذا يحرم وينوي بالحج ويذهب الى منى. يوم ثمان فلان معناه في الزكاه علي في الزكاه. لو وزعت على ذوي الرحم هدايا زكاه فلوس لا ما بدون ما يصلح لا هذه تطلع فلوس يا فلوس فلوس. نعم هم يدولوا مش عايزين فلوس على حتى مجربين احكي بيه. لا ما اذا كانوا هم عايزين فلوس معناها انا ما وزع على الفقراء والهدايا تكون من عندك غير الزكاة. لا الزكاة تطلع عليهم فلوس. زكاة التجارة. زكاة تجارة هي. زكاة مال. زكاة مال. هاي توزع على الفقراء. يعني جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله والمستجير. هل هذا الزكاة ثمانية؟ هم؟ لكن الهدايا اللي بدك تروح بها من هنا هذا يكون من المال غير الزكاة. ما فيهم فقراء من ذوي الرحم برضه. لا هذا ما يصح ما يخالف تعطيهم بس فلوس. تعطيهم فلوس. فلوس. من المصارف الثمانية في سبيل الله كانت مقصودة بالتفسير كان الجهاد. الآن تصلح أن نحن نضعها في مساجد ومستشفيات وأطعام. لا تصح. لا حكم جمعيات الصلاة الهدي ذي ولا الهد مجاعي تسمع والراجح يقعد حط فيه الهدي والله يذبح والله إيه ما في مانع الهدي الراجح نفع فيهم وجمعيات سمع دي والله شاف فيه ما في مانع طبعا أنا طلع هذا متبدع اللي إحنا نشوف الآن اللي ناخذ المجمع الآن بالهدي شركة الآن اسمها شركة مكير هذه الآن مثل الراجح هذا يقوم بالفلوس معلش وصار في الراجح الموجودة هنا بالغنم في السوق أرخص من الراجح ياخذ فلوس كثير الله اشتري الغنم هذا أفضل لك اشتري الغنم كم الغنم اليوم يقول اللحم تترامي وتروح الزبالة وتروح كم الغنم أقل من كده أقل من 350 راجح أخذ 350 هم كم عند الراجح 365 كان الغنم حديث 250 ولا 300 يقول الذبح ما بيوصلش كويس واللحمه بتنتن وتفوت مش عارف ايه انت في المجزر وهم هيتولون ان شاء الله هذا الان شركه الان عندها مشروع لحوم الهدايا والاضاحي هذه عباره عن وكلاء عن الحجاج فمن رغب يوكلهم يوكلهم يتوكل على الله يعطيهم فلوسهم ومن لم يرغب يحب ان يلاشر هذه بنفسه هذا اكمل وقت والله اعلم يا عم الشيخ انا دلوقتي طلع حاجه محتاجه خلاص انا لا انا اوصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني حزائل ما ما في مانع إذا لم يكن يعني جزمة اللي تغطي الكعبين ما يضر الكعبين يكونوا مكشوفين ما عليك يا رجع عم الشيخ أسأل أنا جزاه الله فضل متى طلع حاج المعتمر المتمتع طلع حاج المتمتع عملت العمرة بتاعتي ولسه طلع فاضي مدة فيها فريضة الحج هل يا حق ان اعمل دول بغض المتوفية عمره ما في مانع ان شاء الله تعالى ما في مانع بس بس تتحرر الوقت اللي ما في زحام واحنا منين ان شاء الله من التنعيم التنعيم ولا من الفندق اللي انا فيه لا ما ينفع من الفندق العمره مش تنعيم لازم خارج الحرم ان شاء الله تروح برا خارج الحرم وتدخل الحرم جزاك الله خير اقرب شيء التنعيم لو رحت عرفات ولا رحت الجعرانه يعني بكره اعمل اكثر من عمره يعني الحمد لله بخرج واحدة تحمل واحدة مرة جزاك الله خير ظاهر الحرم حاطين التمتع يا مولانا الله يفتح عليك الحرم الله يفتح عليك حاطين التمتع والقران ايش اهل الحرم الحرم حاطين يحجوا متمتعين ولا مخرجين لا لا المقيمين من الحرم ما لهم مفرد بس مفردين وما عليه هذا ما عليهم هذه ولو اتوا بعمره لو اعتمروا في مكة من اهل مكة ما لا على هذا هذه عليه لان الله جل وعلا قال ذلك لمن لم يكن قاله حاضر المسجد الحرام ويحرم من بيته يا مولانا حاضر الحرم. سؤال يا شيخ ذبيحة تغير المسلمين ما أجبني يا شيخ ذبيحة غير المصلي ما تحل تحل أم لا تحل؟ لا تحل لأن الأخوة لأنه غير مسلم مستغربين من السؤال الأخوة أجيب نعم ليه؟ لأن المسألة فيها يعني أجيب نعم الله سبحانه وتعالى جميعا إن كان غير مسلم أنا ما تحل ذبيحة إلا إذا كان كتابي هل كتاب تحل ذبيحة هم اليهود النصارى على لهم حكم لحكم وأما غيرهم من الكفار سواء كانوا دهريين أو مرتدين أو كافر عصري كل هؤلاء ذبائح ما تحل هذا من في شروط للزكاة منها أهلية المدك وأنا أهل الزكاة وهو المسلم أو الذمي ما بقول أهل الكتاب منهم اللي يرفع اللي يرفع عيسى الألوهية أو ابن الله يبقى لا يأكل أكله ولا ولا واحد يتزوج منه زي ما تقول هم حل الله هي طعامكم حلوة المحسنات من المؤمنات وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أنا مسلم وأردت أن أهل الكتاب يرفعوا عيسى الألوهية أنا مسلم وكنت عايز أنسب أهل أحد من أهل الكتاب لكن لمست فينا برفع سيدنا عيسى الألوهية أو ابن الله يبقى كافر هذا بحث يعني طويل لكن مجمله أن أهل الكتاب لهم أحكام تخصهم خصهم الله بهم وكونها تحل ذبائحهم تحل نسائهم لكن هل الأفضل أن تتزوج من النساء من نساء الكتابيات ولا المسلمات؟ الأفضل أن تتزوج من المسلمات لا من الكتابيات لكن لو تزوج يعني نساء صح الزواج لكن الأفضل والأكمل أن لا تتزوج من المرأة المسلمة عمر رضي الله عنه أمر من تزوج من الكتابيات المفارقة إلا حذيفة رضي الله عنه فقال أحرام يا أمير المؤمنين قال لا ولكن نقول أنها خمرة عليك وعلى أولادك وأنها تقوضهم فقال حذيفة رضي الله عنه إنما أردت أن أبين الفتوى للناس فقد ذكر حذيفة رضي الله عنه فلا شك أن الزواج الكتابيات يعني يجوز لهذه الآية لكن تركه أفضل وأولى لأن كانت المرأة المسلمة هذا أكمل وأولى لقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع يعني يرغب الناس في العادة في نكاحها لأربع خصال لجمالها ولحسبها ولدينها ولمالها ولمالها لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظهر بذات الدين كلمة طيب بعض الناس يقول الواحد تم رسيل جوة تزوج كتابية لماريا ماريا كانت خطية وقلت تشريع زوج الرسول منها هو احنا قلنا هذاك لو قلنا ما يصح كان تحتاج عن هذا الزكاة احنا قلنا كنا يصح ولا لا لا هذه ماريا القطية رضي الله عنها هذه رسول الله أبي تسلي لكن في أيضا صفية بن حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أسلمت زوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأبوها من أكبر الناس اللي هو حيي بن أخطب من اليهود من النبي فهي زوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أكرم الحمد لله. الإسلام اللي حصل الإسلام كل شيء راح. لا إسلام الإنسان خلف معي لا من الإنسان مهم مرتبط.